نعم. وضع علامه علامه فضل وضع العلامه على القبر لا باس به. طيب اذا كانت هذه العلامه تكون مشرفه ايش؟ تكون ايش؟ لا لا يجعل علامه لا بحيث لا يكون القبر مشرفا على غيره. طيب هل مشروع ان تزال اذا كانت ان اما الذي له امر فانه يجب عليه ان يزيله. لحديث علي انه قال لابن الهجاج الا تدع قبرا مشرفا الا سويته. وهذا يدخل فيه المشرف في ترابه او المشرف في النصب الذي يوضع عليه النصيبه.